هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أنت أنستنا الليلة دي قوي، أرجوك خليك مأنسنا شوي. كاملة يا زوجتي العزيزة، والله لا أغسل رجليك وأشرب ماءهما. وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى، فإن صار جسما من له البشر. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة، ويا ما جرى قيمة الإنسان فيما يخلفه ولو كان قليلا، وليس فيما يجمعه ولو كان كثيرا. نبدأ الحلقة بهذه التمثيلية الكوميدية بكرة السفر، التي كتبها رشاد حجازي وأخرجها السيد بدير، ومثلها عبد المنعم إبراهيم وحسن فايق وسميحة أيوب وسناء جميل. مدتها نصف ساعة. بكرة السفر. بكرة السفر تمثيلية فكاهية كتبها رشاد حجازي ويخرجها السيد بدير. مالك يا صلاح؟ سرحان في ايه؟ اسكت عني، اسكت اسكت يا حسين، انا هتجنن. يا حفيظ، من مين؟ هو في غيرها؟ مراتي، مراتي يا حسين، مراتي، مصيبتي. مالها؟ عملت ايه؟ يا ريتها عملت حاجه، كنت ارتاح. غريبه، امال ايه اللي تعبك منها؟ اللي تعبني جمالها، تصدق بيه، جمال مراتي مصدر عكننا ليا باستمرار. لا ده انت قربت تتجنن. صحيح، ايه المنطق المعكوس ده؟ طيب يا ريت اختك فوزيه جميله بالشكل ده، كنت ابقى اسعد زوج في الدنيا. كمان انت راخر، انت راخر بتقول على مراتي جميله؟ طبعا يا اخي، وانا ملياش عينين؟ دي المصيبه، ما هو ده اللي مجنني. كل الناس شايفينها جميله، ان كان واحد من جيراننا قاعد في البلكون وقام على سجد يدخل اوضته وبص في مراتي من الشباك يقعد تاني وما يقومش. بلاش سوء ظن يا اخي، يمكن مش قاصد. مش قاصد ازاي؟ مش قاصد مين؟ هو انا عبيط؟ تصور نركب الأوتوبيس تقوم ما تلاقيش كراسي فاضية، تبص تلاقي ثلاثة أربعة قاموا مرة واحدة وكل واحد يقوم يقدم الكرسي بتاعه. نزوق كتر خيرهم. في الساعة دي أبقى أشاور عقلي، أذكرهم وأضرب كل واحد ألم وأخدها وأنزل. عشان إيه ده كله؟ علشان عارف إنهم بيقوموا لجمالها مش لأدبهم، وبتهيألي إن كل واحد من الركاب هيتمحك في محطتين زيادة ويبقى يرجعهم ماشي. مش للدرجات دي يا أخي. الله بلاش مبالغة مال. تصور ندخل محل نشتري منه حاجة، البياع يسيب الزباين اللي قدامه ويجي جنبي علشان يبيع لنا احنا. عظيم، احترامات وتحيات في كل حتة، حد لاقي كده؟ احترامات ايه وتحيات ايه؟ دي حاجة تطير العقل بقى، ما فيش حد قال لها كلمة كده ولا كده، لفت نظرها بحاجة كده ولا كده. كل الناس اللي حوالينا يعني مؤدبين قوي، مش معقول لاني لازم برضو او جايز مرخي يعني. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ سيبك من الكلام الفارغ ده كله، المهم مراتك نفسها لاحظت عليها حاجة؟ ابدا يا حسين، نفسي الاحظ حاجة بس علشان اطلع خبر او ارتاح. حاجة غريبة قوي. انت لازم قابلت فتحي. فتحي مين؟ فتحي عبد السلام يا اخي، اللي شفته مرة هنا وعرفتكم ببعض. افتكرت. ماله ده؟ حقك تروح تقابله وتدوروا انتوا الاثنين على خمسة ستة زيكم تفتحوا لكم مستشفى. ليه؟ ماله راخ؟ اهو زيك تمام، بس صاحبنا دوكها كون رأي وعاوز يبرهن عليه. يبرهن عليه ازاي؟ ده عاملة سخيفة، عايز يعمل زي الحواديت اللي كنا بنسمعها زمان، يقول انه مسافر كم يوم في شغلانة كده ويرجع في نفس الليلة يفاجئ مراته. فكرة حلوة قوي. فيفي! الله، راحت فين؟ فيفي! ايوه يا صلاح، مالك بتزعق كده ليه؟ انت كنت فين؟ كنت في المطبخ. خبطتيني يا شيخة، افتكرتك خرجتي. خرجت وانا بخرج من غير ما اقولك؟ ايوه عندك حق، لكن صحيح انت ما بتخرجيش من غير ما تقوليلي؟ انت جرى عقلك ايه؟ ازاي تقول كده؟ انا ما اعرف يا حبيبتي، اصلي تعبان ومتعكنن. ليه؟ انا مسافر. رايح فين؟ اسكندريه. ليه؟ الشركه بعتاني علشان استلم. تستلم ايه؟ استلم واحد. تستلم واحد؟ استقبل واحد عميل للشركه جاي من ايطاليا. وامتى السفر ده؟ بكره السفر، وهقعد هناك قد يومين ثلاثه. وهتسيبني لوحدي يومين ثلاثه؟ ايه، هتتضايقي؟ طبعا هتوحشني، عمرك ما سبتني لوحدي وسافرت. يعني صحيح هوحشك؟ هتتضايقي من غيري؟ الله، جرى لك ايه النهارده؟ ايه الاسئله دي؟ لا ولا حاجه، بس انا فكري يعني انك ما تتضايقيش، قصدي يعني انك تنتهزي فرصه غيابي وايه؟ وتروحي تزوري مامتك واختك. والله فكره. فكره؟ فكرك ايه؟ اني انتهز فرصه غيابك وايه؟ لا، مش هتقعد لوحدك. ايه رايك لو تيجي معايا؟ مفيش مانع، بس ايه؟ قولي، اتكلمي. مفيش لزوم. طبعا مفيش لزوم، يعني مش عاوزه تيجي معايا؟ ها، عاوزه تستني هنا لوحدك مش كده؟ مصاريف على الفاضي. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ مصاريف مين اللي هيدفع المصاريف، انا ولا انت؟ انت طبعا. خلاص اتفقلي انا. اللي يعجبك، امرك. أمري يعني هتيجي غصب عنك مش كده؟ أبدا، أجي مدام أنت عاوز. لا ما تجيش. بلاش يعني إيه؟ بلاش يعني إيه؟ عاوزة تقعد لوحدك؟ أنت هتجنني، إن قلت لك أجي ماني عاجبة، وإن قلت لك ما تجيش ماني عاجبة. لا خلاص ما تجيش، خليكي جهزي لي الشنطة عشان هسافر بكرة الصبح بدري. وسافر فجأة كده؟ سافر النهاردة الصبح. أما أخويا صلاح ده غريب بشكل، كان عندنا مبارح وما قالش إنهم سافر. لازم أعرف بعد ما سبت. فوزية، ها؟ وحياة أبوك عايزاك تيجي معايا اليومين دول اللي حيغيبهم صلاح. حيغيبهم فين يا ترى؟ سافر اسكندرية النهاردة وحيرجع بعد يومين، وكانت بتقولي علشان أروح أقعد معاها أونسها لحد ما يرجع. بكل سرور. كتر خيرك يا حسين، يلا البس يا فوزية علشان نروح في النور. ساتر يا فوزية. ايه مالك يا سيدي؟ البيت من غير راجل وحش قوي. بس عشان اول مرة اخويا يسيبك ويسافر. افتح الراديو يا فوزية خليه يونسنا. فعلا في صلاح. الحمد لله على السلام. لك اسكت. ايه في ايه؟ الدنيا ليل والناس نايمين، لازم تزعق كده. نايمين ايه؟ الليلة ام كلثوم سهرانه والناس كلها بتسمع. تصبح على خير. انت من اهله. يا رب يا رب اطلع غلطان. يا خبر اللي صاحيه انه مولع. الله الساعه 12 صاحيه ليه دي؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يطر لوحدها ولا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. فوزية ايه ده؟ انت سامع حاجه؟ لا. طب اقفل الراديو. ايه في حاجه؟ سامع صوت رجلين قدام باب الشقه. يا خرابي يطلع ايه ده؟ لازم حرامي عارف ان جوزي مش هنا وعاوز يسرقنا. وبعدين يا فيفي انت خوفتيني. سامع فتح الباب. انا هصرخ. بعدين يخش علينا يموتنا. امال هنعمل ايه؟ اسمعي انا عندي فكره. نعمل كاني معانا راجل علشان الحرامي يخاف ويمشي. وانت هتعرفي تعملي راجل. ما تخافيش ما تخافيش بس شوفي. يا سلام يا فيفي قد ايه انا سعيد الليله دي. انت حلوه قوي. حلوه خالص. يا نفوخي اللي حيروح لنا اللي حسبته لقيته. انت انستنا الليله دي قوي. انا سهرت كتير قوي معاكي. لازم انزل بعد. لا لا لا ارجوك خليك مأنسنا شويه. يا خينا انا هحلع اسرائيل يا انسك دلوقتي. اعمل ايه يا اخواتي؟ اهجم عليهم واطبق في زمارة رقبتهم. انا هدخل عليهم واقتلهم. اسمع نعمل ان معانا اكتر من راجل علشان يخافوا يرجعوا عننا. انا خايفه احسن يكسروا علينا الباب. نبقى نصوت. استني عليا استني. اسمع يا فيفي روحي صحي اخينا ده اللي نايم جوه. اللي قوليلي هو اسمه ايه؟ انا عارفه بقى. ايه النوم ده؟ اندهيلوا عايزين نخليها سهره للصبح. انا مش هنام ابدا. دي ليله عظيمه. ها ليله حيله. الليله بلوشك. سامع صنعه حسين. استنى بس. نوم ايه بقى؟ هو فيه نوم الليله دي؟ اسنديني يا اختي اسنديني. ركبي خايبه خالص. شد حالك امال. كملي احسن يسمعوا فينا. يا وقعتي وقعتي يعني. صوتي هيتنضح وانكشف. يا سلام ما احلى سهر يا فيفي. ما احلى السهر يا فيفي. سمعت بودنك يا حسين. كفايه كفايه صلاح. الدم طلع في عيني هيعميني. الراجل التاني يبقى غريمي انا. اديني فرصه اقتله بايدي. معايا صلاح نكسر الباب بضربه. أيوة. هي موتة ولا اتنين؟ ربنا معانا. ايه لا اي صوت هنضرب بالنار على طول. الله انتوا ايه؟ انتوا مين؟ حسين صلاح الحقونا ابنكم الحرامية. صلاح الحقني يا حبيبي. انا دمي نشف. بس ولا كلمة. مش عاوز كلام. اطلع اطلع. الله طب انا اقول لك اطلع فنلك. ايوه شوف انت مستخبي فين واطلع. هو مين اللي يطلع ده؟ اسم الله عليكم. الله مش عارفه مين اللي بيلعب مصارعة وملاكمة. اللي بياكل خمس رجالة. ايه الحكاية دي يا حسين؟ انت بتدور على ايه؟ الله حسين. ايه الله يعني مش شايف حاجة. شورتك اللي زي بعضها. كويس كده. الله مين امال اللي كان بيتكلم معاك؟ انا اللي كنت عاملة راجل علشان اخوف الحرامية. الله انتوا ما شفتهمش وانتوا طالعين على السلم. انت بتضحك على ايه؟ على خيبته. اصل احنا قلنا نعمل لكم مفاجاه انا وحسين ونجيلكم على غفله. لكن ما كناش نفتكر انكم خوفين للدرجات. اخص عليك يا صلاح. يا ساتر ده انتوا رعبتونا. الله لكن انت ما سافرتش ولا ايه؟ سافرت. ورجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ علشان بعد القطر ما وصل بينها بقى يعني بعد ما وصل بنها ايه حصل له؟ ايه وقف في المحطة. يا سلام يا سلام على أفكارك النيرة. ايه وبعدين يا صلاح؟ وبعدين قام من بنها وقف في بلاد فيها محطات وبلاد ما فيهاش محطات لغاية محطة البلد اسمها طنطا. عارفاها. وبعدين في طنطا بقى افتكرتك، لقيت انك وحشتيني، صوبت عليا وانت قاعدة لوحدك، عيط، قلت لازم ارجع واخدها معايا اسكندرية. نزلت من القطر وركبت القطر اللي جاي من اسكندرية وديني جيت اهو. يعني هسافر معاك؟ طبعا، امال انا رجع ليه؟ يا حبيبي يا صلاح، وامتى السفر؟ بكره السفر، بكره. تسمح تسيبهم يناموا بقى وتتفضل معايا؟ رايحين على فين؟ حنام في الصالون، عن اذنكم تصبحوا على خير. وانتم من اهل الخير. يا سلام يا فوزية، ما كنتش اعرف ان صلاح بيحبني بالشكل ده. هو بيحبك وبس، ده مجنون بحبك، مجنون تمام. مش عايز المسدس يا صلاح؟ خلاص بقى اعمل به ايه؟ تفرغ منه رصاصتين في دماغك اللي عايزه كسره. ابح زي ما يعجبك، انا استاهل شوي علي الرصاص في دماغي. مش عارف يا اخي ايه الافكار البايخه دي اللي جت في دماغي. نام بقى بلاش دوشه. طيب انا هيجري نوم للادي. الله صلاح، ده ام كلثوم سهرانه النهارده، افتح لنا الراديو خلينا نسمعها. افتح. حاضر، بس على شرط تقفل بقك وتخلينا نسمع على رواق. خلاص ادي احنا قفلناه يا سيدي. اتفضل اسمع ام كلثوم. قدمنا لكم بكرة السفر، تمثيلية فكاهية كتبها رشاد حجازي وأخرجها السيد بدير. قام بالتمثيل حسن فايق، سميحة أيوب، سناء جميل، عبد المنعم إبراهيم، وعبد الفتاح ربي. عزيزاتي وأعزائي هواة الشعر والأدب، اليوم يوافق ذكرى رحيل الأديب الرومانسي الرقيق جبران خليل جبران، الذي رحل في مثل هذا اليوم من عام 1931. وبهذه المناسبة نحتفي بذكراه بهذا البرنامج الخاص عن قصة حياته، كتبه محمد دوارة وأخرجه حسني عبد العزيز، ومدته 27 دقيقة. قام بدور جبران الفنان عمر الحريري. أنا غريب في هذا العالم، وفي الغربة وحشة موجعة تجعلني أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه، وتملأ أحلامي أشباح أرض خصبة ما رأتها عيناي. جبران خليل جبران، برنامج خاص من تأليف محمد دوارة وإخراج حسني عبد العزيز. تقبرني يا خليل، اغلق الباب، فأنت تكاد تميتنا وتميت الصبية بردا. الصبي يا لضياعه فيك. لا يا أم حنة، يا قبيلتنا العزيزة، صحيح إني سكران، لكن أعرف الله بقلبي. كاملة يا زوجتي العزيزة، والله لأغسل رجليك وأشرب ماءهما. مبارك ما جانا. أتعرفين ماذا سنسميه؟ ما رأيك يا بطرس؟ ماذا تريد أن نسمي أخاك؟ عنتر. عنتر؟ لا لا لا لا، سنسميه جبران. جبران جد العائلة، جبران أحسن من عنتر. وأنجبت الأم بعد جبران أختين له، هما ماريا وسلطانة. وكبر جبران وذهب إلى مدرسة القرية. وذات يوم ضبطه المدرس يهمل كتابة الدرس وينكب على رسم حمار نائم وعلى رأسه قلنسوة سوداء، وفي إحدى أذنيه علق كتاب وفي الأخرى مخلاه، فعاقبه. قبل ذلك بأيام دخل أبوه البيت فوجده يرسم على الحائط بقطعة فحم أشكالا لم يفهم لها الوالد معنى. كان يرسم بيتا أمامه فتاة كئيبة، فضربه الوالد وعنفه. وأراد أبوه بعد ذلك أن يأخذه معه في تجارة الأغنام والماعز، ولكن الأم اعترضت، فلم تكن تريد له نفس الطريق التي سلكها أبوه، لم تكن تريد له أن يقضي حياته فقيرا مثلهم. ومرت الأيام وكبر أخوه بطرس وأصبح في 18 وأحس بالمسؤولية. وذات يوم دخل بطرس على أمه. مالك يا أمه؟ لا شيء، هو القلب يضيق به الصدر أحيانا فيهرب من العينين. وما العمل يا أمه؟ اسمع يا بطرس، أنت مصر على السفر إلى أمريكا منذ سنتين، وأنا التي وقفت في سبيلك حتى الآن. أما اليوم فقد عرفت أنك مصيب في عزمك، ولذا فإني أقول لك في حفظ الله، لكن ستطأ قدمي الباخرة قبل قدمك. أنت يا أمي؟ وسيكون أخوك جبران وأختك ماريا وسلطان معنا. وزوجك؟ يبقى هنا، وسنفعل كل ما في طاقتنا لنجعل حياته هنية وسهلة. فهو كما تعرف لا يهمه سوى سيجارته وقهوته وكأسه. إذا وفقني الرب يا أمي فسيجارته لن تنطفئ، وقهوته لن تنقطع، وقدحه لن يفرغ، فأنا أحبه يا أمي بالرغم من كل ما سببه لك من ألم. وسينال جبران قصته من العلم، ومثله مريانة وسلطانة، وستكونين دائما معززة مكرمة. وسافرت الأم بأولادها إلى أمريكا، ونزلوا في مدينة بوسطن. وفي بوسطن أحياء مختلفة وكلها حقير وقذر، وأحقرها وأقذرها حي الصينيين. وإذا قدر لك أن تذهب إلى هناك فستضطر إلى وضع منديل على أنفك حتى تتقي الروائح المتصاعدة من أكوام الأقذار الملقاة في الشوارع من قشور البطيخ والليمون والموز وفضلات المطابخ السابحة في بحيرات من السوائل القاتمة، وللذباب عليها أعراس ومهرجانات، وللكلاب فيها صيد وفير. وعلى الجانبين اصطفت بيوت كالحة الجدران عابسة المداخل، تطل عليك من نوافذها ملابس داخلية تجفف في الهواء إذا عزت الشمس. وأمامها صبية وبنات من صينيين وسوريين وأيرلنديين يلعبون ويتشاتمون ويتشاجرون ويتضاربون. تلك كانت صورة الحي في عام 1895 حينما حلت فيه كاملة مع أولادها الأربعة. وكان جبران إذ ذاك في 12 من عمره، وكان يتعلم اللغة الإنجليزية في المدرسة التي أرسله إليها أخوه بطرس، وكانت أمه شديدة العطف عليه. جبران، جبران، قم يا ولدي لتأكل، وكفاك دروسا. وماذا طبخت لنا يا أمه؟ مجدرة يا روح أمك، أعرف أنك تحب المجدرة. كل ما تطبخيه يا أمي لذيذ، سلمت يداك. لم يقلها أبوك أبدا، حتى إخوتك كثيرا ما يتذمرون من طبخي. ومالك بهم جميعا، عندك جبران وكفى. وهل نسيت بطرس؟ كنت عنده في المخزن بعد انصرافي من المدرسة، وقد باع أمامي قميصا بدولار وقبعة بدولارين. بطرس سيكون غنيا، وسنعود إلى بشري، فنبني بيتا كبيرا، وسنجعلك سيدة، ونأتيك بخدم كثيرين. حفظكم الله لي يا بني. وسأكتب أنا روايات كالرواية التي أقرأها الآن، واسمها كوخ العم توم. أتقرأها بالإنجليزية؟ بالإنجليزية طبعا. حماك الله يا جبران، أفي سنتين فقط تعلمت الإنجليزية؟ معلمة الإنجليزية تحبني كثيرا، وهي تسميني خليل لأنها تستعجل أن يكون اسم الأول كاسم الأخير. لعل حبها لك هو سر تفوقك في اللغة الإنجليزية. ليست هي فقط التي تحبني، أما أخبرتك يا أمي بما فعلته معلمة التصوير؟ لا، لقد عرفتني اليوم برجل قالت إنه مصور، يصور بيده يا أمي لا بالآلة، وقرته بعض صوري. وماذا قال عن صورك يا جبران وعنك؟ قال لي إني مصور ماهر، ودعاني للتتلمذ عليه لأحترف التصوير. وهل أنت فاعل؟ طبعا. أما كان الأفضل لك ولنا يا بني لو مارست التجارة في مخزن أخيك لتصبح في المستقبل تاجرا بدلا من التصوير وقراءة الروايات. يا للعيب، أم جبران تقول هذا القول؟ إن أصبع المصور يساوي 1000 تاجر يا أمي، ما عدا بطرس طبعا. والروايات؟ إن صفحة من الشعر أثمن من كل ما في المخازن عندي. والمال؟ سأتيك بالمال فلا تخافي، فسيأتيني التصوير بكل ما تحلمين به من أموال. وعن طريق المصور الذي عمل معه تعرف جبران على سيدة ثرية حسناء مدة عام كامل، وكان لها أثر كبير في حياته. وذات يوم فوجئ جبران بقرار خطير اتخذه أخوه بطرس، إن على جبران أن يعود إلى لبنان لتعلم اللغة العربية. وعاد جبران فعلا إلى لبنان ليتلقى دروسا في العربية لمدة 4 سنوات. وعندما عاد إلى بوسطن بعد ذلك وجد أن داء السل قد تفشى في العائلة، وحصد أخته الصغيرة سلطانة في غيبته. وبعد عام واحد انتزع الموت أمه ثم أخاه بطرس مربيه الحنون وعائله الوحيد، ولم يبق إلى جانبه سوى أخته ماريانا. كانت ماريانا إذاك تشتغل بالإبرة لكي توفر له القوت الضروري، وكثيرا ما كانت تسهر الليل في الحياكة على ضوء لمبة الغاز لكي تشتري له قبعة جديدة يرتديها. ماريانا، ستهلكين يا أختي بهذا الخيط وهذه الإبرة وعلى نور الغاز. وماذا نعمل؟ وهذه الإبرة وخيطها يدفعني أجرة البيت وثمن الغاز. أم تريد أن نستعطي قوتنا وكساءنا من الناس؟ ماريانا، إن إبرتك تثمل عيني وخيطك يشد على عنقي. ما بالك يا جبران؟ لا أكاد أقول كلمة إلا جرت دموعك، فهل جرحتك يا روح أختك بما قلت؟ يشق علي أن تبذلي نور عينيك لتبقي لي نور عيني. ومالك تنسى عينيك؟ أنت تصور طول النهار وتكتب حتى آخر الليل. قم يا أخي، قم إلى فراشك، حلفتك برحمة أمك وأخيك وأختك. بل أعدي لي ركوة من القهوة واذهبي أنت إلى فراشك. أراك ورثت سيجارة أبيك وقهوته قبل مماته. رجوتك بحياتك يا أخي أن تقلل من تلك وهذه، فإني أخشى منهما على صحتك. إن أنت طلقتني من السيجارة والقهوة فاحذري من أن تزوجيني من النرجيلة، وحذاري من نرجيلة جيراننا وإخواننا الصينيين. لا لا، 1000 سيجارة وفنجان قهوة خير 1000 مرة من نرجيلة صينية. كان جبران إذاك قد بلغ 20، وآن له أن يسعى إلى تحصيل رزقه، فاحترف الإنشاء والرسم. وفي عام 1905 أصدر كتاب الموسيقى باكورة إنتاجه الأدبي، وأتبعه بعرائس المروج والأرواح المتمردة. وقد كان كتابه الموسيقى فيض خلجات قلبه المولع بالأنغام، فقد كانت الموسيقى رائده في كل ما نظم ونثر. ومن محاولاته الشعرية قوله: شاخت الروح بجسمي وغدت لا ترى غير خيالات السنين، فإذا الأجيال في صدري مشت فبعكاز استباري تستعين، والتوت مني الأماني وانحنت قبل أن أبلغ حد 40، تلك حالي فإذا قالت رحيل ما عسى حل به قول الجنون، وإذا قالت أيشفى ويزول ما به قولوا ستشفيه المنون. غير أن قراء العربية لم يقبلوا على كتبه تلك ولا على شعره المنثور الذي نشره بعد هذا في كتاب دمعة وابتسامة، فعمد إلى الرسم اعتقادا منه أنه أغزر موردا في المحيط الأجنبي، وراح يرهق قواه استعجالا لذلك المورد حتى توفرت لديه مجموعة من الرسوم حملها إلى أحد المعارض فلم تلق رواجا، وظلت مشكلته المادية حيث هي. وشاء سوء حظه أن يحترق المعرض بما فيه من رسوم. وواجه الحياة وله فلسفته في مختلف جوانبها، وفي شعره تلمع بعض هذه الآراء. فالناس عنده تسيرهم قوة قاهرة، ولا خيار لهم في تسيير الحياة. وللتقادير سبل لا تغيرها، والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا. وفي كبرياء يواجه الحياة، وفي الزرازير جبن وهي طائرة، وفي البزات شموخ وهي تحتضر. والحب عنده عاطفة قدسية، والحب إن قادت الأجسام موكبه إلى فراش من اللذات ينتحر. والحب في الروح لا في الجسم، نعرفه كالخمر للوحي لا للسكر تنعصر. وله في السعادة فلسفة، وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى، فإن صار جسما من له البشر. وذات يوم كان جبران يجلس في معرض صور أقامه في بوسطن، عندما لمح سيدة تهتم اهتماما شديدا بلوحاته. هل تريد سيدتي أن أفسر لها بعض هذه الصور؟ إني أكون ممتنة لك يا سيدي، ولا أنكر عليك أنني بحاجة إلى من يفسر لي مثل هذه الصور، فهي ليست من المألوف من الفن، وأنا لست من الفنانين وإن كنت عاشقة للفن. هل تعرف جبران صاحب هذه الصورة؟ أنا هو يا سيدتي. إني سعيدة بمعرفتك يا مستر جبران. اسمي ميري هاسكل، وأنا رئيسة مدرسة ميس هاسكل للبنات، لعلك سمعت بها. سمعت يا سيدتي، أنا سعيد جدا بالتعرف إليك يا ميس هاسكل. أعذرني إذا سألتك من أي البلاد أنت، فأنت تلوح لي فرنسيا أو إيطاليا. بل أنا من لبنان. لبنان؟ لبنان الأرز المقدس ونشيد الأناشيد الجميل؟ نعم، لبنان الأرز ونشيد الأناشيد. والآن هل تفضلت وفسرت لي هذه الصورة؟ أحاول بها أن تكون خطابا من خيالي إلى خيال الناظر. فأنا في كل صوري أتحاشى أن أشغل حواس الناظر دون خياله. ولماذا تكثر من الأجساد العارية؟ لأن الحياة عارية، والجسم العاري هو أقرب وأجمل رمز للحياة. أراك كذلك تكثر من رموز الموت والألم، فهل في ذلك معنى غير معنى الموت والألم؟ لأن الموت والألم كان نصيبي الأكبر من الحياة حتى اليوم. فبين 24 نيسان سنة 1902 و28 حزيران سنة 1903 فقدت أختي الصغرى، ثم أخي الأكبر، ثم أمي، وكلهم أعز ما في الكون عندي يا مس هاسكل. إنني أفهم حزنك يا مستر جبران، فالدمعة التي أراها الآن في عينك تفهمها دمعة في قلبي، فأنا مثلك قد فقدت أمي حديثا، وكانت أعز إنسان لدي. لقد وحدت بيننا قرابتان، قرابة الفن وقرابة الألم. وهكذا أتاح له معرض رسومه التعرف إلى ماري هاسكل، المرأة التي غيرت مجرى حياته بعطفها وعنايتها بمستقبله، حتى أنها أرسلته إلى باريس في عام 1908 على نفقتها ليتتلمذ على يد أشهر رسام معاصر رودان، ثم عاد إلى بوسطن بفن جديد وروح جديدة ليعرض على ميس هاسكل الزواج. لكنها سألت: خبرني أولا، هل جسدك طاهر يا جبران؟ ماذا تقولين؟ أعني هل جسدك طاهر كروحك؟ ولو لم يكن فلا زواج بيننا يا جبران، لا زواج بيننا. إذن فإني تاركك وتارك بوسطن كلها. وإلى أين يا جبران؟ إلى أي مكان، سأذهب إلى نيويورك. وفي نيويورك تبلورت موهبة جبران الفنية كرسام، واشتهرت كتاباته الأدبية، وانسجم جبران الأديب مع جبران الفنان، إلى أن طغى جبران الأديب على الفنان. وكان كتابه الأجنحة المتكسرة معدل للطبع منذ أعوام، وقد كتب فصوله الأخيرة في باريس. وجبران في الحقيقة هو بطل قصته، والوقائع التي رواها حدثت له فعلا. فسلمى كرامة فتاة أحلام التي أحبته وعاهدته على الزواج، ولكن الظروف أرغمتها على الزواج من ابن أخيه، ففعلت مكرها وماتت كمدا. تلك كانت مأساة حبه الأول، كتبها جبران بنار وجده وثورة حقده، وأطلقها صرخة مدوية في أسماع رجال الدين، ثم رددها في قصص أخرى كوردة الهاني ويوحنا المجنون ومضجع العروس، وبقي صداها يرين على قلبه وإنتاجه إلى آخر حياته. في هذه القصة اضطر جبران إلى النزول من سماء الخيال إلى واقع الحياة، فاستمد الوصف من عواطفه الجريحة وقال: كأن الله قد جعل كل واحد منا نصف الآخر يلتصق به بالظهر فيصير إنسانا كاملا، وينفصل عنه فيشعر بنقص موجع في روحه. وبعد عام أصدر كتابه الشعري الوحيد المواكب، وعرض فيه أبدع رسومه الرمزية إلى جانب أبياته الحكيمة. ورسوم جبران في المواكب تكمل الصور الفكرية التي رسمها في شعره، وتضفي على أفكاره قوة وسموا وروعة غامضة الأشكال عميقة الإيحاء، لا يدرك مراميها ويحل رموزها إلا الراسخون في الفن. فجبران مصور رمزي الطابع، سواء كتب بالقلم أو رسم بالريشة، وقد دافع عن مذهبه قائلا: الفن الذي تلتقطه العين بسهولة وتألف ألوانه وخطوطه ومعانيه غالبا ما يكون مبتذلا باردا يجلب النعاس إلى الجفون، حتى أن الناظر إليه يكاد يتفاءل، بخلاف الفن الذي يعصى على العين فهمه، يهيج المخيلة، وفي التهيج والفهم بعد التعب نشوة عظمى، وفي محاولة التعمق في التفكير إبداع، وفي الإبداع لذة تفوق كل اللذات. ولقد قال عنه صديقه وزميله ميخائيل نعيمة يصف أسلوبه: جبران أرسل آلامه وأفراحه موسيقى تترقرق في مقاطع الكلم، وألوانا تذوب وتتجمد أفكارا وأشواقا حية، وخطوطا كأنها سلالم تنحدر بك إلى أقصى درجات الألم البشري، وتصعد بك إلى عرش الإله الساكن في قلب كل إنسان. فقد كان جبران أجرأ من ثار على الأساليب القديمة، وفتح للكلمة آفاقا جديدة في عهد شل فيه الفكر وجمد اللفظ وتقلص الهدف، فلا عجب أن لاقى أدبه اضطهادا من المتزمتين، وكان جبران قليل الصبر على الانتقاد. اسمعه يقول في ثورة غضبه: أنا أكره الناس، وأكره من يحبهم ويسير في سبيلهم، هم كالدجاج لهم أجنحة ولا يطيرون، ومخالب ولا يفتشون بها إلا عن الديدان، هم لا يبيضون إلا في أكناف تقاليدهم المظلمة وأنظمتهم النتنة، أعطني ولو فرخ نسر واحد وخذ كل دجاج الأرض. ولكن هذه اللهجة العنيفة والنقمة الصارخة على الناس اختفت من أدبه حينما راجت مؤلفاته واتسعت شهرته وانطلقت الألسنة بتمجيده. تقرأ ما كتبه بعد أعوام فلا تصدق أن الكاتب هو جبران الأمس. المتاعب التي تجدها بين الناس هي أحلى وأجمل من الراحة التي تستسلم إليها بعيدا عنها، والرأفة التي تلامس بها قلب القريب هي أسمى من الفضيلة المختبئة في زوايا الصواب، وكلمة التعزية التي تقولها على مسامع الضعيف والمجرم والساقطة هي أشرف من الصلاة التي ترددها شفاهنا في الهيكل. وانصرف جبران منذ عام 1920 إلى التأليف باللغة الإنجليزية بنجاح فريد، فأصدر 8 كتب في 8 أعوام، ضرت عليه أرباحا طائلة، ونزع النجاح من قلمه طعم المرارة، ومن قلبه حرارة الشكوى. وكان يكتب عن الحب بمعناه الضيق الخاص، فأصبح يكتب عن الحب بمعناه العام المطلق. كان أدبه قوميا فأصبح إنسانيا، ثم دخل طور الفلسفة، وكانت فلسفته مبنية على الحب. والذروة في مؤلفات جبران هو كتاب النبي الذي ترجم إلى جميع اللغات الحية، وطبع منه بالإنجليزية وحدها ما يزيد على 2,000,000 نسخة. فقد وضع في هذا الكتاب عصارة فكره الصافي وأشعة خياله الوهاج، وفسر للناس كيف يولدون ويأكلون ويشربون ويحبون ويتزوجون ويفرحون ويحزنون ويموتون في أمثال ومجازات ومواعظ جود عباراتها وصقلها صقلا بارعا. أقرب الناس إلى قلبي ملك لا مملكة له، وفقير لا يعرف كيف يستعطي. أشتاق إلى الأبدية لأني سأجتمع فيها بقصائدي غير المنظومة وصوري غير المرسومة. عندما تبلغ قلب الحياة تجد أنك لست أرفع من المجرمين ولا أدنى من الأنبياء. الناس رجلان، رجل مستيقظ في الظلام ورجل نائم في النور. العلم والدين متفقان، أما العلم والمذهب فلن يتفقا. قيمة الإنسان فيما يخلفه ولو كان قليلا، وليس فيما يجمعه ولو كان كثيرا. لم أجد في الحياة سوى قضيتين أوليتين، هما الجمال والحق. أما الجمال ففي قلوب المحبين، وأما الحق ففي سواعد العمال. كتبت على بابي: دع التقاليد خارجا وادخل، فلم يزرني أحد من الناس. أبعدوني عمن يقول أنا كالشمع أذبت نفسي ليستضيء الناس بنوري، وقربوني ممن يشعر بأنه يستضيء أبدا بنور الناس. أنا غريب في هذا العالم، وفي الغربة وحشة موجعة تجعلني أفكر أبدا في وطن سحري لا أعرفه، وتملأ أحلامي أشباح أرض قصية ما رأتها عيناي. وفي ليلة العاشر من إبريل عام 1931 تركت روح جبران خليل جبران غربتها، وذهبت إلى الوطن السحري الذي فكرت فيه أبدا. وها أنا معكم طوال الأيام إلى منتهى العمر. استمعتم إلى برنامج خاص عن جبران خليل جبران، كتبه محمد دوارة، ساعد في الإخراج كمال أبو زيد، أخرج البرنامج حسني عبد العزيز. أصدقاء البرنامج العام الساهرين على أثيره مع المنوعات الدرامية تستروحون نسمات الفجر، ما رأيكم أن نخترق الآن حظر التجول ونخرج في نزهة ليلية ولكن بلا عقاب؟ نعم بلا عقاب، سنخرج في نزهة مع الجوز الخيل والعربية، نزهة بلا عقوبة لأنها نزهة إذاعية مدتها 7 دقائق مع الصورة الغنائية نزهة التي أخرجها في مطلع الخمسينات من القرن الماضي الرائد الإذاعي الموهوب عبد الوهاب يوسف. الجوز الخيل والعربية أنغمهم كل حنية، ويا طالق قد الصبحية على راسي هادم وعناية. الخيل ماشي وانا غني واروح يا ليل ويا عين يا عين. على واحدة ونص الخيل ماشي وانا غني واروح يا ليل ويا عين يا عين. دقي عسل حد الصبحية على راسي هانف وعناي الجوز الخيل والعربي غمهم كل حنية يشتغلوا عليها الالاتي وانا سايق الخيل والعربية. سوق يصل حد السفرية على راسي هانب وعناية يصل حد الصبحية قدامك أنا والعربية هنا القاهرة. استمعتم إلى حلقة جديدة من حلقات الصور الموسيقية. استمعتم إلى نزهة من موسيقى سيد مصطفى. الصور الموسيقية برنامج يقدمه لكم عبد الوهاب يوسف وعبد العزيز محمد. قام بالغناء شفي أحمد، كارم محمود، وسيد مصطفى. مستمعينا الأعزاء، ونختم مع حلقة من برنامج من نور الخيال وصنع الأجيال، شعر فؤاد حداد، ألحان سيد مكاوي، وإخراج فتح الله الصفتي، ومدتها 10 دقائق. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان الإنسانية من نور الخيال وصنع الأجيال. نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي.

الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى ما تطولش معاك الآه. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض على قدس فلسطين، أصلك مية وأصلك طين، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، سبلو تجري اللقمة على المحروم، ما تثبتش حصون الروم، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. ويا خيال يسعد سيفك أم عيال، ظهرك يا من الأجيال، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كالسيل المفتاح، فتحك يا عبد الفتاح، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض نور الخيال وصنع الأجيال وتاريخ القاهرة، تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. يا مصر يا مصر يا كلنا، واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان، المدرسة والميدان الإنسانية، الإنسانية الأعزاء. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.